أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الرحمن. وقد عد بعض العلماء هذا الاسم اسم الله الأعظم، لقوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الآن الرحمن في اللغة صفة مشبهة، وهي أبلغ من الرحيم. الرحمة في حقنا بني البشر رقة في القلب، رقة في القلب تقتضي الإحسان إلى المرحوم، وتكون بالمسامحة واللطف أو المعاونة والعطف. والرحمة تستدعي مرحوماً، فهي من صفات الأفعال. هذا في اللغة. أما إذا قلنا الله جل جلاله هو الرحمن، الرحمن اسم يختص بالله عز وجل، اسم يختص بالله عز وجل، ولا يجوز إطلاقه في حق غيره، هي خصيصة. والرحمن سبحانه هو المتصف بالرحمة العامة الشاملة. الله يرحم المؤمن وغير المؤمن، يعني يطعمهم ويسقيهم ويحفظهم. والرحمة تشمل المؤمنين والكافرين، يعني للتقريب، أب عنده أولاد، واحد بار واحد عاق، لكنه يطعمهم جميعاً، وفي مناسبة العيد يكسوهم جميعاً، لكن قلبه مع من؟ مع الابن البار، أما فعله سواء مع كل أولاده.